الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا الدرس الثالث في بداية هذا الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وينفعكم به. بعد أن تكلمت في المرتين السابقتين عن مقدمة الكتاب تفصيلا، والمسائل التي ذكرتها في هذه المقدمة، وبيان منهج الكتاب ومصادر علم أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، وبعض المسائل التي ذكرتها لعلي أذكرها بشكل مجمل، المسألة الأولى نقل الإجماع على أن العلم معرفة الحق بدليله، وأنه لا عبرة لأي قاعدة أصولية عارية عن الدليل الشرعي الصحيح. والمسألة الثانية، علم أصول الفقه تقوم عليه هذه الديانة لأنه آلة الاستنباط، وفصلت القول في المسألتين. والمسألة الثالثة، ضرورة أخذ هذا العلم على منهج السلف الكرام. والرابعة، وجوب تخلية علم أصول الفقه من الكلام والمنطق والفلسفة، وإقامته على الاتباع. والمسألة الخامسة، ضرورة إقامة العلم تعليما وتعلما على تقوى الله تعالى. ثم ذكرت في المسألة السادسة سبب تصنيف هذا الكتاب، والسابعة منهجي في هذا الكتاب، وبينت المراجع التي يرجع إليها، والتي حوت كل ما تكلم فيه الأصوليون في هذا العلم، وأتيتكم بزبد الفقه المقارن في أصول الفقه، وانتقيت منه ما يستقيم مع المبتدئ ومع غير المبتدئ، حتى ينتقي طالب العلم ما يراه على حاله من الابتداء وما بعد الابتداء. وختمت هذه المقدمة بقول شرطي في هذا الكتاب، وأختم هذه المقدمة بقول الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال: وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها، والأحاديث إلى مصنفيها، فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله، ولذلك التزمت بهذا إلى نهاية هذا الكتاب. وما ذكرت مسألة ولا ثمن مسألة ولا واحد في المئة من المسألة من غير عزو، لكي يتعلم طالب العلم ويرجع إلى المراجع والمصادر التي يستقيم بها حاله بإذن الله تعالى. ثم بعد أن انتهيت من هذه المقدمة قلت: تمهيد إجمالي ذكر أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع. هذا تمهيد إجمالي ذكرته في صفحتين، يشمل علم الأصول في الدعائم التي يقوم عليها هذا العلم. فقلت: ذكر هذا الإجمال، ذكر هذا الإجمال القاضي أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه، وبينت أن هذا الإمام من أقوى أئمة الحنابلة في الفقه والأصول، وكتابه العدة في أصول الفقه هو موسوعة في هذا العلم، وهو إمام جليل، وهو صاحب كتاب الأحكام السلطانية القاضي أبو يعلى. وكل أهل العلم الحنابلة وغير الحنابلة كانوا يستقون من هذا الكتاب، لأنه كتاب مرجع للحنابلة ولغير الحنابلة. وقلت ذكر هذا الإجمال القاضي أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المسودة في أصول الفقه، واستحسنه ابن بدران فبدأ به مختصره في كتابه المدخل في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وحاصله الآتي بتصرف يسير وزيادات مناسبة. وبعد صفحتين ذكرت كل المراجع في هذا الكلام. قال: أصول الفقه وأدلة الشرع على ثلاثة أضرب أنواع: أصل ومفهوم أصل واستصحاب حال. الأصل الكتاب والسنة والإجماع وما تفرع منها من الأدلة الشرعية كالقياس الصحيح والعرف وشرع من قبلنا وسد الذريعة. وسد الذريعة وكل الأدلة المعتبرة، وكذلك الاستصحاب. الأصل ومفهوم الأصل هو مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ومفهوم الخطاب ودليل الخطاب، كل هذا بفضل سبحانه وتعالى كما ذكرت في المقدمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يتخلف عن هذا الكتاب الموسوعة بإذن الله تعالى مسألة من مسائل أصول الفقه، وكل هذا سنجده مفصلا، ولكن هذا الإجمال يصور لك المسألة كما ذكرت في القاعدة المهمة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم تتصور العلم بداية لا تستطيع أن تذهب فيه مذهب الطلبة المحققين. أصل ومفهوم أصل واستصحاب حال. الاستصحاب: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء الطهارة، والأصل طهارة الأشياء، ولا نشك في الطهارة لأن الأصل الطهارة، لا نشك في عدم الطهارة. والأصل النكاح، وكقاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك القاعدة الثانية من القواعد الكلية الفقهية، وهي قاعدة قائم عليها الأدلة كما بينت وسأذكر إن شاء الله. وخرج الأصوليون من هذه القاعدة قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان والاستصحاب، ومنه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فمن شك في أنه هل طلق زوجته ثلاثا أم طلقتين، البقاء اليقين لا يزول بالشك، كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الأصل الاستيقان، فلذلك يقول في هذه الحالة اليقين لا يزول بالشك. والأصل الاستصحاب، استصحاب الحال هو من المصاحبة الاستصحاب، فالأصل أنه الأصل ماذا في هذه المسألة؟ النكاح، فهو اليقين الذي لا يزول بالشك، فنقول كما قال النبي: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الأصل الطهارة، الأصل النكاح، الأصل عدم الوضوء، الأصل الوضوء وعدمه به شك، واليقين لا يزول بالشك. وكذلك الأصل البراءة الأصلية من التكاليف، البراءة الأصلية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأعرابي في الصحيحين بيّن أنه ليس علينا إلا خمسة صلوات، لا ليست هناك صلاة سادسة، فلذلك رد على الحنفية الذين قالوا بوجوب الوتر بهذا الحديث. الأصل البراءة الأصلية، الأصل عدم التكاليف، لذلك قال الأصوليون أنه لا يستقيم أن تفرض على إنسان فرضا به شك لا بد من اليقين. فقالوا الأصل البراءة الأصلية من التكاليف، والأصل البراءة الأصلية من الدين، ولكن إن حدث دين فالأصل هو لا الشك بل اليقين، لأنه تيقن أنه عليه دين. البراءة الأصلية عندما لا يكون هناك دين ولا يكون هناك شيء. فاستصحاب الحال دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة، وجعله بعض الأصوليين من المسائل الخلافية ولا يستقيم، كما بينت في مقدمة سلفية، وهنا إن شاء الله سد الزريعة استدل عليها ابن القيم في مسألة واحدة 99 دليلا من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف، 99 دليلا ووجها، والعرف في الكتاب والسنة، حديث البخاري خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وشرع من قبلنا كذلك. فجملة الأدلة المختلف فيها بينت أن كل هذه الأدلة عدا الاستحسان حتى المصلحة المرسلة قد أجمع عليها الصحابة. فقد نقضت الأصوليين في هذه المسألة، في مسألة هل هذه المسائل كما بوبوا لها من الأدلة المختلف فيها هي على كلامهم مختلف فيها، ولكن عند التحقيق مثل الاستصحاب فهي أدلة معتبرة لا خلاف فيها. وهنا النظر لمسألة الخلاف وعدم الخلاف والخلاف المعتبر وغير المعتبر، ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فطالب العلم ما الذي عليه؟ أن يحقق كل مسألة. جملة المقالات التي على موقعي كلها، كل مقالة فيها قد تصل إلى 20 صفحة تحقق مسألة، بل غالب كتبي أحقق في كل كتاب مسألة قد يصل الكتاب إلى 200 صفحة. فمسألة تحقيق المسائل من أهم ما يكون، ولا بد ابتداء أن تتمكن من الوسيلة التي تؤهلك إلى الاستنباط والترجيح ومعرفة الراجح والمرجوح، كما بينت في جملة المقالات صفة من يتكلم في النوازل. فقال أصول الفقه وأدلة الشرع على 3 أضرب: أصل ومفهوم أصل واستصحاب حال. وقد قيل إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين، أحدهما ما طريقه الأقوال كتاب والسنة والإجماع، والآخر الاستخراج القياس المعتبر الصحيح القائم على الكتاب والسنة والإجماع. قد يكون الدليل في القياس الإجماع، وهذا ثابت كما بينت هنا تفصيلا إن شاء الله. فأما الأقوال فهي مثل النص والعموم والظاهر ومفهوم الخطاب وفحواه والإجماع، وأما الاستخراج فهو القياس، وهو حجة بالكتاب والسنة والإجماع، والأول أصح، لأنه قال ابتداء على 3 أضرب: أصل ومفهوم أصل واستصحاب حال، ثم قال أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين، أحدهما طريق الأقوال والآخر استخراج. ثم قال: وأما الاستخراج فهو القياس، وهو حجة بالكتاب والسنة والإجماع. أراد بهذا أن يضحض ما قاله الإمام ابن حزم في عدم حجية القياس. حجية القياس كما ذكرها كل الأصوليين، ومنهم الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وأفرد بابا لهذه المسألة فذكر الإجماع من الكتاب والسنة والإجماع على حجية القياس، وذكرها مفصلا، وذكرتها أيضا في كتاب الفلز وكتاب مقدمة سلفية. فقال: هو القياس، وهو حجة بالكتاب والسنة والإجماع. لذلك عدم حجية القياس ليست من الخلاف المعتبر، وإن قال بها إمام كالإمام ابن حزم وهو إمام في الأصول واللغة والحديث، ولكن غفر الله له. وفي بعض المعتزلة يقر بهذا الكلام، وهذا كلام باطل. حتى إن صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة الخثعمية في حجة الوداع في حديث مسلم في الحج، لما سألته عن أبيها أنه لم يستطع الحج لكبره، فقاس لها قضاء الناس وقضاء الأموال على قضاء رب العزة سبحانه وتعالى، وقال حق الله أحق أن يقضى، أو دين الله أحق أن يقضى. فهذا قياس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الآيات التي تبين ما قاله رب العزة في الآيات، لأنه أعم، وذلك اللي هو التفصيل الأول في أصول الفقه وأدلة الشرع على ثلاثة أضرب، اللي هو أصل ومفهوم وأصل واستصحاب الحال، لأنه أعم، وذلك أنه يدخل فيه دليل الخطاب واستصحاب الحال. يبقى القول الثاني لم يدخل فيه هذا، ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة من الأدلة المعتبرة، وقد لها وجد الدليل في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب مفصل في المسألة. وأما قول الصحابي فمختلف فيه، والحجة في المرفوع، هذا كلام عن قاضي أبو يعلى وكلام ابن تيمية وآل ابن تيمية في المسودة. فالحجة في المرفوع بلا شك، الإجلال الذي أجله وعليه الإجماع من على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، في النهاية الدليل المعتبر أنه ليس بحديث مرفوع، كما بيّن ذلك الشافعي أول من كتب في أصول الفقه في كتاب الرسالة، وبيّن أنه يأخذ بالقول ولكن ليس بطريق الإلزام والحجة، لأنه لا بد من الدليل المعتبر والمرفوع، كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما لعروة: يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هنا تكلم الأصوليون في هذه المسألة فقالوا: وأما قول الصحابي فمختلف فيه والحجة في المرفوع. وفصل هذه المسألة الشوكاني في إرشاد الفحول، وبين قطعا في المسألة قضية أنه لم يرسل إلينا في هذه الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي المسألة هنا قضية الدليل المعتبر الذي لا خلاف عليه، لأن الصحابة اختلفوا، والكل يؤخذ من قوله ويرد. كل الصحابة قالوا ورجعوا وقالوا ورجعوا، فالأصل الذي لا يرجع فيه هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قبل قول الله تعالى والإجماع. وبينت في مسألة مهمة في كتاب أثر القواعد الأصولية في أن الإجماع حجيته أقوى من الكتاب والسنة، والحجية هنا أتت من ماذا؟ أن الكتاب والسنة إن لم يجمع المسلمون على دلالة الآية، أو يجمع المحدثون على صحة الحديث، فهنا الإجماع أقوى، لأن الكل اتفق على هذه المسألة في الحرمة والتحليل. أما الإجماع، أما الكتاب والسنة، فالأدلة مختلف في تأويلها وتفصيلها، وهذا ما قاله الصحابة عمر والخلفاء الراشدون في مسألة التكلم مع أهل الكتاب في حجية الإسلام، فكان يأمرهم أن يعلموا ما يكون في الآية أو الحديث في قضية التأويل، وكان يأمرهم بالاستدلال بالقرآن لأنه حجة أعظم من الأحاديث، لأنه من الله سبحانه وتعالى ابتداء. فالشاهد هنا تسلسل مراتب الأدلة الشرعية حتى تعلم بما تحتج، بما تحتج، تحتج بالأدلة المرفوعة، هذا هو. لا يستقيم لأحد أن إذا سئل أو على سياق الحجة والأدلة أن يقول فلان من الناس من المشايخ قال كذا. طب بارك الله فيك، ما الدليل؟ هيتنح بقى، وهو خد كلامه خلاص. طب ما الدليل؟ خذ الدليل من شيخك وانظر فيه. فهي القضية قول ابن عباس يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء. طيب، وأما قول الصحابي فمختلف فيه، والحجة في المرفوع. وأما الأصول فثلاثة أضرب: الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فضربان، هذا يفصل لك الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فبيقول لك في الأول ثلاثة أضرب، ثم قال أضرب، ثم قال وأما السنة فعلى ضربين: ضرب يؤخذ عن النبي، عفوا قبل هذا، فأما الأصول فثلاثة أضرب: الكتاب والسنة والإجماع. ففصل: فأما الكتاب فضربان، فمجمل ومفصل. المجمل الذي يحتاج إلى أن يبين من خارج الدليل هو مجمل، وأقيموا الصلاة هو مجمل، وآتوا الزكاة مجمل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مجمل، خذوا عني مناسككم، هذا التفصيل في المناسك، صلوا كما رأيتمون أصلي، أصلي كذا، الظهر كذا، والعصر كذا، والجهرية والسرية والعدد وهكذا، وسنة الصلاة، وكل صلاة كم سنتها القبلية والبعدية وهكذا، مجمل ومفصل، كذلك في القرآن وكذلك في السنة. وأما السنة فعلى ضربين: ضرب يؤخذ عن النبي مشاهدة وسماعا، وهو لا وما أخذ إلا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقال ضرب يؤخذ عن النبي مشاهدة وسماعا، فهذا يجب على كل أحد قبوله واعتقاده على ما جاء به من وجوب وندب وإباحة وحظر. شوف التفصيل، يعني هذا الإمام القاضي أبو يعلى يعني شمل لك في صفحتين الحكم على الشيء فرع عن تصوره في تصور علم أصول الفقه في هذه السطور. ففرحت جدا عندما قرأت هذه الكتب، لا سيما ما قاله القاضي أبو يعلى، وكتابه طبع في أرض الله الحرام من سنين عدة، سنين قليلة مش كثيرة يعني. طيب، وأما قال وضرب يؤخذ خبرا عنه، خبر عن النبي مشاهدة وسماعا، وضرب يؤخذ خبرا عنه ليس سماعا ومشاهدة، يبقى كل الأمة عدا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أخذوا القرآن والسنة مشاهدة وسماعا من رسول الله. لذلك إجماع أهل السلف من أهل السنة والجماعة على أن الواسطة بين الأمة وبين رسول الله هم الصحابة، هم الصحابة. فلذلك كل الأمة عدا الصحابة إسنادهم خبر لا مشاهدة ولا سماع، والكلام فيه. فلذلك فهذا الكلام يعني مثلا قوله المشاهدة والسماع والخبر هذا مجمل ما يقال في السنة ومصطلح الحديث في عند الأصوليين، لأن مصطلح الحديث من العلوم المشتركة بالإجماع بين الأصوليين وبين المحدثين على تميز في الأصول مع الحديث، لأن مزية الأصولي عن المحدث في هذا الباب به توسع شديد، كما بينت أهمية نفس علم أصول الفقه، وهو العلم بالقواعد التي يتوصل إليها بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، ولن تتوصل إلى هذا إلا بهذا العلم. ثم قال: والكلام فيه في موضعين، كلامه في السنة وفي الأحاديث، أحدهما في إسناده والآخر في متنه. فأما الإسناد فضربان، أحدهما متواتر والآخر آحاد، والمتن على ضربين: قول وفعل وإقرار على قول أو فعل. وأما الإجماع فقولي وسكوتي. كلمات يسيرة في سطور شملت لك تصور علم أصول الفقه. فقال: وضرب يؤخذ خبرا عنه والكلام فيه في موضعين، أحدهما في إسناده، ينظر إلى الإسناد وعلم الرجال والمتروكين والضعفاء والموثقين والثقة والصدوق وكذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا ثمرة لقيام دعائم الفتوى المستقيمة على الحديث المعتبر الذي به الحجة. فقال: أحدهما في إسناده والآخر في متنه. الإسناد هو معرفة حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل فلان من هؤلاء له تاريخه وله ترجمته، متى مات ومتى ولد وأين عاش وأين ومتى خرج عن بلده وإلى أين ذهب وفي أي بلد رأى الشيخ والإمام الفلاني والحافظ الفلاني ومتى لم يره وهل دلث وهل كذب وهل كذا. منظومة في غاية الجودة، في غاية الجودة، لا يستطيع أحد أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، قضي الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قضية ومنزلة المحدثين في حفظ هذه الديانة من أهم ما يكون، من أهم ما يكون. ولذلك تكلم كل أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والمحدثين على ضرورة الجمع بين الحديث وبين الفقه. وثالثهم الأصول الذي هو الحجة في الفتوى في كل أنواع الديانة، عقيدة، علما، تعلما، ديانة، المسائل العلمية، المسائل العملية، المسائل العقدية، كل المسائل هو الأصل. طيب، في إسناده والآخر في متنه، معرفة هذا المتن وصحة المتن، شذوذ المتن، عدم صحته في الأقوال وفي الألفاظ، وفي معرفة هل هذا الكلام من مشكات رسول الله أم حديث ضعيف باطل أو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتن من أهم ما يكون، والمتن كما بينت من كلام أبو زرعة لما ذكر أن أحمد بن حنبل رحمه الله كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، ثم ذكر الذهبي في السير كلام أبي زرعة وعلق عليه أنه في النهاية المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 حديث، أما المليون بين المعاد والمكرر بالمتون وبين كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وكلها تتبع السنن. فالحديث كما قال المحدثون قد يصل الحافظ إلى أن يجمع بالتتبع والاستقراء 100 طريقة للحديث أو أكثر، كما ذكر السيوطي في حديث ذكره في الجامع الصغير أنه جمع كما قال المناوي في الفيض أنه جمع 50 طريقا لحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم وصححه بهذه الطرق، 50 طريقا لحديث واحد. فلذلك 50 طريقا بها تعدد الألفاظ، وهذا ثراء عظيم في مسألة المتون. فالمتن والإسناد كل هذا علم، كل هذا علم. أنت حتى تتمكن أن تتكلم في دين الله بفتوى حتى يستقيم أمرك تتعلم كل هذه العلوم، الفقه والأصول والحديث والتفسير واللغة والسيرة وهكذا، هذا يؤخذ في مراحل التعليم حتى لا يضيع الإنسان عمره هباء منثورا. وقال والمتن على ضربين، قول وفعل، قول النبي الحديث باللفظه والفعل، وهو كثير لأن السنة قولية وفعلية وتقريرية. ومسألة الفعل بينت في هذا الكتاب مسألة الأصولية، هل المقتضى له عموم، هي مسألة الفعل، يعني شككوا في حجية الفعل وأن الفعل أقل درجة ومنزلة من القول، وهذا لا يستقيم مع عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يشرع ويسن بالقول والفعل والتقرير. والمسألة غالب الأصوليين على هذا الأمر، وبينت أنه لا يستقيم إلا القول بالفعل والإعمال أولى من الإهمال، فهي مسألة مهمة هنا تكلم فيها الأصوليون لبيان حجية الفعل والقول، سواء إذا حدث بعض الأمور، لأنهم كانوا يقولون الفعل يحتمل كذا وكذا، هذا بالنسبة لنا، هذا إجماع بالنسبة لنا يحتمل كذا وكذا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يشرع بالقول والفعل، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتمون أصلي، وأحاديث كثيرة. فهنا مسألة الفعل تبين والقول يبين، وإقرار على فعل وقول يبين، الإقرار، وكما بين ابن قدامة في زاد المعاد في مسألة الإقرار الإلهي، وهو أقوى من الإقرار النبوي، كما في حديث البخاري من حديث جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولم يأمرنا ولم ينهنا، فهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى، فهو أقوى من الإقرار النبوي. فهو هنا قول وفعل وإقرار على قول أو إقرار على فعل، وأما الإجماع فهو قولي وسكوتي، يأتي تفصيلا إن شاء الله كله، ولكن هي خلاصة لما أقول الحكم على شيء فرع عن تصوره. القولي الثابت، أجمعوا على كذا، على تحليل كذا، على تحريم كذا، هذا قول لا خلاف فيه بين الأصوليين والفقهاء والمحدثين، ولكن اختلف بعض أهل العلم في شيء، هو الإجماع بعد الصحابة، تكلم فيه البعض كالشوكاني وابن حزم، أما الإجماع في عهد رسول صلى الله عليه وسلم لا خلاف عليه. أما الإجماع السكوتي وبينته أيضا هنا إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى تفصيلا، الإجماع السكوتي فيه أكثر من 15 قولا، منها أنه ليس بحجة. لماذا؟ لأن الإجماع أن يجمع كل رجل من أهل العلم من أهل الحل والعقد على المسألة، إن تخلف فرد منهم لم يصح ولم يتم الإجماع. فالإجماع السكوتي مثلا ابن قدامة في جل كتبه أو كل كتبه كان يقول وفي المسألة عن ابن عمر عن علي عن أبي بكر عن عثمان مثلا يعدد ويقول ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعا. هذا هو الإجماع السكوتي. وغالب إجماعات ابن قدامة على الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي فيه خلاف بلا شك. فلذلك المسألة في قضية الحجية الإجماع السكوتي أقل منزلة من الإجماع القولي، كما قلت علو الإجماع على دلالة الكتاب والسنة لأن الدلالة مختلف فيها. لذلك قال ابن حجر في فتح الباري في الجزء الأخير وهو يتكلم على الخروج على الحكام وما شابه وعلى التكفير مسائل التكفير، قال لو أجمع كل المحدثين على أن هذا الحديث كله وكلهم قالوا بصحته عدا رجل أو رجلا قال أن هذا الحديث به ضعف أو به درجة من عدم الصحة اللازمة فلا يستدل بهذا الحديث على تكفير المسلم. تخيل مسألة في غاية الأهمية. وكذلك في الدلالات على الآيات. رسالة ماجستير من سنين عدة كتبها رجل من أضلاء الحرام وبين فيها إجماعات التفاسير على الآيات. الآيات المجمع عليها في كل القرآن 180 آية أو أقل بواحدة فقط، والباقي مختلف فيه. إن للقرآن وجوها كما قال أبو الدرداء وعمر بن الخطاب والصحابة وابن عباس وابن مسعود. فهنا المسألة خلاف كثير في آية واحدة قد ترى 8 أقوال. ففي هذه الحالة نعلم أن الإجماع أقوى من القرآن والسنة في الدلالة. أما إذا اجتمعوا على الحديث وحجية الحديث في الصحة ففي هذه الحالة هو أقوى من الإجماع. دي مسألة مهمة للغاية نقلها أبو الحسن بن القطان في الإجماع في مسائل الإقناع أو الإقناع في مسائل الإجماع، فبين من جملة الإجماع أن دلالة الإجماع أقوى من الكتاب والسنة بشرط عدم الإجماع على دلالة الكتاب الآية أو دلالة الحديث. قال وأما الإجماع قولي وسكوتي، وأما مفهوم الأصل فذلك على 3 أضرب: مفهوم الخطاب ودليله ومعناه، مفهوم الخطاب ومفهوم الموافقة وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب كله هو مفهوم الموافقة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآية الإنكار على أن يقولوا مجرد الأف والتأفف منهم. ومفهوم الموافقة أعلى من ذلك، حرمة على التأفيف حرمة الضرب والشتم وكذا وكذا وكذا. ومفهوم المخالفة أن وفي الغنم السائمة زكاة. هذا مفهوم المخالفة أن الغنم التي تعلف بالمال ليس فيها زكاة. وكل هذا معتبر ومبين وله أبواب ذكرتها بفضل سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. قال والمراد مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وأما الاستصحاب فعلى 3 أضرب: أحدهما استصحاب براءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل عليها، وهذا صحيح بإجماع أهل العلم. استصحاب براءة الذمة كما بينت من التكاليف حتى يدل دليل عليها، الأصل عدم وجود صلاة سادسة، هذا هو الأصل، ونستصحبه بالمصاحبة، والأصل البراءة الذمة، براءة الذمة من التكاليف. وهذا صحيح بإجماع أهل العلم. وذلك مثل أن يسأل عن الوتر فيقال ليس بواجب، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل الشرعي على وجوبه. ولذلك يتكلم الأئمة بكلمات وأقوال وروايات معتبرة عند من علم الإمام وصحبه وعرف مراده. لما يقول الإمام أحمد رحمه الله: الذي يترك الوتر رجل سوء، فأخذ بعض أهل العلم من هذا الكلام أن الإمام أحمد يوجب الوتر، وهذا ليس من كلام الإمام أحمد، فهذا من شدة ورعه وشدة تمسكه بالسنة. كيف لرجل أن يترك الوتر وهو من أهل السنة والجماعة؟ كما قال الإمام أحمد على طالب علم بات معه ولم يقم الليل، يقم الليل طوال الليل، فتعجب منه جدا. فهي القضية هناك يعني لا بد من مراعاة الفهم لأقوال الأئمة والفقهاء. قال: والثاني استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهو أن تجمع الأمة على حكم ثم تتغير صفة الجمع المجمع عليه ويختلف المجتمعون. فالإجماع على جواب على جواز التيمم عند فقدان الماء، فلو صلى وهو في صلاته تيقن بإتيان الماء فهل يستصحب الإجماع الذي تغيرت فيه صفته بوجود الماء فلا يخرج من صلاته، أم لا يجوز الاستصحاب، أو هل يجب استصحاب حال الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل الدليل أم لا اختلفوا فيه؟ فهنا الإجماع على أن عند انعدام الماء جاز لك أن تتيمم، هذا إجماع معتبر. ففعل ذلك عادم الماء ودخل في الصلاة فصلى ركعة أو ركعتين وما شابه، فعلم من أهل بيتي أو من الصحبة التي في سفر وما شابه أن الماء قد جاء، أو كان موجودا ولم يعلم من عنده الماء، وتيقن أنه الأمر اختلف. الإجماع على ماذا؟ حجية الإجماع على عدم وجود الماء في هذه المسألة، وهناك أسباب أخرى للتيمم مع وجود الماء أيضا، فهنا مسألة عدم وجود الماء. فعندما تيقن هل يستصحب الإجماع الذي هو الأصل أم لا يستصحبه، وهو من المسائل المختلف فيها، لأنه لهؤلاء أدلة ولهؤلاء أدلة. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، لأن الإنسان عندما تفرض عليه الصلاة فيأتي بما استطاع، فإذا دخل في صلب الصلاة فقد دخل بالإجماع على الشروط الصحيحة المعتبرة، فإذا تخلخل الوصف وحدث ما حدث فمن الفقه أن يقول: لا أقطع صلاتي لأني فعلت ما علي، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه مسألة من مسائل الأصول، وتختلف باختلاف النظرة واختلاف الوجهة واختلاف الفهم والاستنباط والاستخراج، ولكل وجهة ولكل وجهة هو موليها. فهنا ينظر ويعتبر ونعلم الخلاف المعتبر من غير المعتبر، كما في قضية بني قريظة كما في الصحيحين، لما قال لهم: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فقالوا بقولين: القول الأول أخذوه على ظاهره وصلوا العصر بعد غروب الشمس، وهذا ظاهر الحديث، والإجماع منقول عن الصحابة بلا خلاف أن الظاهر على ظاهريته ولا يصرف عن الظاهر. والقول الثاني أنهم قالوا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منا ذلك، ولكن أراد منا الإسراع إلى بني قريظة، وصرفوا إجماع ظاهر رسول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بما فهموه من الأدلة قبل هذه الحادثة. ما هذه الأدلة؟ الكتاب والسنة وأحاديث النبي على أن يأتي الرجل الصلاة في وقتها أو في أول وقتها، وهذه أدلة معتبرة عند الجميع. فاختلفوا في الظاهر والباطن، منهم من أخذ بالظاهر وهو حق، ومنهم من أخذ بالباطن وهو حق، ولكن بين الحقين تذبذب في المراحل والمراتب، وهذا يكون عند من عنده فهم وفقه عال ليعلم ما الدليل على الترجيح. وهنا هذا الأصل في علم الأصول، تعارض الترجيح بين الأدلة. فهنا قال أهل العلم، منهم ابن القيم وابن تيمية وكثير من أهل العلم، أن المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا الوقت في وقته ثم بعد ذلك يسرعوا، وهذا ما أراه بإذن الله تعالى والله أعلم، لأن ماذا قاعدة التي عندي؟ الإعمال أولى من الإهمال. فهنا إن أخذنا بالقول لا يصلين أحدكم الظهر أو العصر في روايتين إلا في بني قريظة، هذا حديثان، والإعمال أولى من الإهمال، فالأول مبيح والآخر حاضر. أما الأول فهو الأقوى. لماذا؟ لأن الأخذ بالقول الثاني يغير الأصل المتفق عليه من قبل، وهو أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها، والأدلة في الصحيحين وفي غيرها في كل السنن والمسانيد على أنه لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فكان القول الأول بأن يصلي ثم يسرع فهذا هو الحق. نفس المسألة هنا في مسألة الإجماع، في مسألة الإجماع، وضربت الأمثلة لبيان ما يستقيم به طالب العلم من كثرة القراءة وكثرة الفهم وكثرة الشرح وكثرة جمع أدلة الأحكام وكثرة الضعيف من الصحيح، والتخصص في هذه الأمور والنصب والدأب على الوصول إلى الحق حتى يصل الإنسان في كل مسألة بإذن الله. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، في مسألة تحقيق المسائل، وهذه المسألة التي تقضي على هذا الطاغوت من التعصب المجرم لكل إنسان تعصب لشيخ من المشايخ. لا بد من العلم، ولا تأتي المسائل الباطلة التي لا حجة فيها هباء منثورة من خلال التعصب وعدم الاهتمام بتحقيق المسائل مع أي حد. من أنا؟ من أنا لو ظللت طوال عمري 100 سنة كل يوم أذاكر فأنا جاهل وفوق كل ذي علم عليم؟ لابد أن يستقيم عندك هذا الأصل حتى تعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال. ثم قال: والثالث استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه وهو حجة، كاستصحاب حال الطهارة أو شغل الذمة حتى يثبت خلاف ذلك. حديث الصحيحين أن رجلا شك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى في بطنه شيئا كأنه يخرج منه الريح، هذه الكركرة وما شابه تحدث في البطون، فقال: لا حتى لا تخرج، يعني من الصلاة، لا حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وبينوا معنى الحديث حتى لا تسمع صوتا أو تجد ريحا، ليس الأمر مقصور ومحصور على السماع وإيجاد الريح، ولكن الأمر له مفهوم، أن تتيقن من نفسك أنك خرج أنه خرج منك شيء لا يقتصر على السماع وعلى الشم، بل على التيقن من نفسك ما الذي خرج منك، خرج أم لم يخرج. هذه مسألة في الحديث، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، وهذه قاعدة أخذوها وأخذوا دليلها لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. فهنا قال كاستصحاب حكم الطهارة، أنت توضأت واليقين لا يزول بالشك، والاستصحاب مستمر في قضية في كل القضايا. هناك كلام سديد في شرح هذا الحديث في شرح النووي لصحيح مسلم، كلام في غاية الجودة، يبين أن هذه القاعدة تستصحب في كل مسألة حدث الشك مع اليقين. فأنت يقينك أنك توضأت، وشككت بعد أن توضأت للجمعة وصليت، هل أحدثت أم لا؟ الشك هذا لا ينفي طهوريتك، لا، فاليقين لا يزول بالشك. فقال استصحاب الطهارة واستصحاب براءة الذمة واستصحاب النكاح في عدم وقوع الطلاق ثلاثة، وهكذا. وأما قلت هذا كلام قاضي أبو يعلى، ثم قلت وأما المصلحة المرسلة والعرف وسد الذريعة وشرع من قبلنا فقد اختلفوا فيها، والراجح اعتبارها أدلة شرعية وأصولا وأصول يرجع إليها عند النزاع والاستدلال والاستنباط، لأنها أدلة ثابتة شرعا إذا لم تخالف الكتاب والسنة والإجماع. قضية شرع من قبلنا الأصل فيها عدم مخالفة شرعنا، والمصلحة المرسلة الأصل فيها عدم مخالفة الكتاب والسنة والإجماع، والعرف مصدر من مصادر التشريع والأصل فيه ألا يخالف الكتاب والسنة والإجماع، وهكذا. ثم قلت بيان قواعد الإسلام عند الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد بن حنبل الدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام، علم أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فهنا الدال الله، الدليل من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، والذي يبين القرآن والسنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستدل هم أهل العلم الذين يعلمون تأويله، وهم الفقهاء والأصوليون والمحدثون الذين تمكنوا من الاستخراج والاستنباط. قلت ذكره المرداوي في التحبير شرح التحرير، وذلك لأن القرآن أصل الأصول والأدلة كلها، وأصل الدين، والذي يبينه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. قلت بصيغة النفي والإثبات التي تقتضي الحصر في البيان والتبيين، والمستدل بالقرآن أهل الاستنباط والعلم. ومعنى قواعد الإسلام أن هذه القواعد ترجع إلى الله تعالى وإلى قوله وهو القرآن، وإلى رسوله، وإلى علماء الأمة أهل الحل والعقد المستنبطين الذين يعلمون تأويله، المجتهدين والمفتين الذين يتكلمون في دين الله بالحجة والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل إنسان يتكلم في مسألة من مسائل الشريعة لا بد له من البرهان حتى تأتيكم البينة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل فلله الحجة البالغة. قال: والبرهان من طريق آلة الاستنباط، وهي علم أصول الفقه بقواعده ومسائله والقدرة على الترجيح والاختيار. وقال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه، هذا الذي ذكره المرداوي وذكره ابن النجار في شرح كوكب المنير مأخوذ سنده من أبي يعلى. القاضي أبو يعلى في العدة قال: سمعت أخي أبا حازم رحمه الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن علي بن عبدوس المعدل بالأهواز قال: سمعت سليمان ابن أحمد ابن أيوب الطبراني يقول: سمعت عبد الله ابن أحمد ابن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: قواعد الإسلام أربع: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ليبين للناس ما نزل إليهم. والمستدل أولو الألباب وأولو العلم الذي يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته. لذلك كتبت مقالتي صفة من يتكلم في النوازل: إلا ممن كانت له صفته. هذه ضوابط التكلم في الفتوى، وهذه أصولها ودعائمها وأسسها والبنيان الذي بني عليه. الأمر يحتاج إلى علم وإلى تخصيص وإلى تحقيق حتى يظهر الحق من الباطل، أو حتى يظهر الحق من الباطل. قلت: وذكر القياس والاستخراج هنا في هذا الإجمال يستلزم التكلم على الاجتهاد وترتيب الأدلة والتعارض والترجيح بينها وبيان مسائل التقليد الذي هو عكس الاجتهاد، لأنه لا يقيس إلا المجتهد. هذا الكلام زيلت به الكلام المعتبر للقاضي أبي يعلى رحمه الله الحنبلي، الإمام الحنبلي، فذكرت هذا تكملة وتزييلا لكلامه ولجودة كلامه، إضافة إلى ما ذكره أيضا القاضي أبو يعلى في موضع وموطن آخر غير ما بدأت به الكلام من التفصيل الإجمالي. ثم قلت: وانظر المراجع التي كتبتها هنا حتى تعلم من أين استقيتها. ولكن كما ذكرتم هذا إجمال معتبر، ومن الحكمة والفقه أن يبدأ بهذا الكلام لهذه القاعدة الجليلة المعتبرة شرعا وعقلا وعرفا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلن تستطيع الحكم على شيء في دين أو دنيا إلا بعد أن تتصور هذا الحكم ما هو وما ماهيته وما المراد منه، حتى تعلم الأمر كله ويستقيم لك الأحكام بإذن الله تعالى. تنبيه: هذا، ولقد آثرت أي فضلت أن أبدأ هذا المختصر بهذا الإجمال المعتبر لكي يقف القارئ له على علم أصول الفقه بشكل إجمالي، ليلم بأركان هذا العلم، ثم يطلع بعد ذلك على مسائله وفصوله بشكل تفصيلي. فقال الإمام أبو المظفر بن السمعاني في قواطع الأدلة وهو من أئمة الشافعية أصولي فقيه وصاحب سنة ومعتقد، وكان ابن تيمية وابن القيم يكثران من النقولات عنه، فقال في قواطع الأصول في قواطع الأدلة في الأصول، وهو كتاب من أجل الكتب أصول الفقه، وقد بينته في المقدمة وذكرت كلام السبكي عليه، أنه من أنفع وأشمل الكتب في أصول الفقه مع كتاب البحر المحيط للزركشي. فقال أبو المظفر السمعاني، وأما أصول الفقه فهو من حيث اللغة ما يتفرع عليه الفقه، أصول الفقه، فالأصول هي التي يتفرع عليها، والفروع هي التي تتفرع من الأصول، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق، فهذا أمر الأصل والفرع. وأما أصول الفقه فهي من حيث اللغة ما يتفرع عليه الفقه، وعند الفقهاء هو طريقة الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية. خلاصة علم أصول الفقه كما قلت آنفا، العلم الذي يتوصل بها أو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. قال السمعاني، وعند الفقهاء هي، أي علم أصول الفقه، طريقة الفقه التي تؤدي أو التي يؤدي الاستدلال بها، الاستدلال بها والاستخراج بها إلى معرفة الأحكام الشرعية، إلى معرفة الأحكام الشرعية. وهي تنقسم إلى قسمين، إلى دلالة وأمارة. فالدلالة ما أدى النظر الصحيح فيه إلى العلم، النظر الصحيح، النظر إلى الآية، إلى الحديث، وتفهم وتحقق وتعلم كلام أهل العلم. قال فالدلالة ما أدى النظر الصحيح فيه إلى العلم، والأمارة ما أدى النظر الصحيح فيه إلى غالب الظن. لذلك قال أهل العلم الفقهاء قواعد الفقه أغلبية، قواعد الأصول، أصول الفقه كما في تفسير القاعدة، حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، هذه القاعدة ماذا؟ الأصولية. والفقهية نفس الوصف بزيادة، حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا، لذلك قال هنا فيه إلى غالب الظن. الأمارة والدلالة، الدلالة من لفظ الحديث على ظاهره والفهم الصحيح له. ويقال في حد الأصل ما ابتني عليه غيره، والفرع ما ابتني على غيره. يبقى الأصل ما ابتني عليه غيره، الأصل الذي يتفرع منه الفرع، فالقرآن الأصل، وكل الأدلة الشرعية تتفرع من القرآن، السنة والإجماع والقياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والعرف. وقيل الأصل ما يقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه. فمسألة الأصول والقواعد هي التي تتفرع منها الفقه، تفرع منها الفقه. والعبارتان مدخولتان، لأن من أصول الفقه ما هو عقيم لا يقبل الفرع ولا يقع به التوصل إلى ما وراءه بحال، مثل ما ورد به الشرع في دية الجنين والقسامة وتحمل العقل يعني الدية، فهذه أصول ليست لها فروع. القسامة أن يحلف أحد القبيلين رجل مات ولا يدرى من قتله، فيقسم القوم الأولون على 50 حلفا يقسمون بالله والله ما قتلنا، ويقسمون بالله قسم شديد 50 يقسمون، والآخرون يقسمون على أنهم لم يقتلوا. فهنا القسامة دليل ضعيف، لأنه ليست هناك بينة، سموه كاللوث، واللوث الدلالة الضعيفة كما قال الفقهاء. فهذه يقولون، يقول السمعاني هنا هذا الدليل لا يتفرع عليه قياس معتبر كذلك العقل. لماذا؟ الأصل ولا تزر وزرة وزر أخرى. خلاص، أنا قتلت خطأ، لماذا يتحمل عصبتي الدية؟ فاهم؟ لذلك قال لا يقاس عليه. الأصل إيه؟ إذا صح الحديث يقاس عليه. فقال هنا لأن من الأصول، من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل فرع، ولا القضية هنا وصف أصولي فقهي يبين لك الحالة. لفظة عقيم هنا لا يقصدها، وهذا إمام، يعني يبين لك كيفية القياس وأركان وشروط القياس. فهنا الأصل نفسه لا يقاس عليه، فقضية عقيم أي لا يقاس عليه، يعني لا تقيس مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 نساء، هذا دليل لا يقاس عليه، ويقال دليل عقيم في المسألة ولا يقاس عليه. الأصل هنا الخصوصية، فهذا المعنى. ولا يقع به التوصل إلى ما وراءه بحال، أنت تقيس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، والقياس الحاق فرع بأصل لجامع بينهما، الجامع الإسكار، كل ما كان مسكرا مخدرا فهو معتبر وقياس معتبر جليل صحيح. فأنت اكتملت عندك منظومة القياس في هذه المسألة. أما القسامة وأما العاقلة لا يقاس عليها. فهذه أصول ليست لها فروع، فالأولى أن يقال إن الأصل كل ما يثبت دليلا في إيجاد حكم من أحكام الدين. قال كل ما يثبت دليلا في إيجاد حكم من أحكام الدين. لذلك مسألة الاهتمام بالأدلة، أدلة الأحكام خصوصا في القرآن وفي السنة. الجصاص الحنفي وأبو بكر بن العربي المالكي والشافعي كتبوا في أحكام القرآن، وجمعوا الأدلة التي أخذت من القرآن وجعلوها في مجلدات ميزوها كأدلة الأحكام في السنن كبلوغ المرام والمنتقى وغيره من الأدلة. فهنا ميزوا أدلة الأحكام، ومن أقوى هذه كتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني، والذي علمته بعد ذلك ليس المنتقى هو أقوى أدلة الأحكام وأشملها وأجمعها، بل كما قال الطوفي في شرح مختصر الروضة كتاب أدلة الأحكام للإمام الطبري. ف فمن أجود ما يكون ووصل إلى أكثر من 13,000. فهو لذلك قال الطوفي هو أشمل وأجمع كتاب في أدلة الأحكام. فهنا مسألة إن الأصل هو ما يثبت دليلا في إيجاد حكم من أحكام الدين. هذا الذي الفقيه والأصولي يهتم بأدلة الأحكام، لأن الأدلة في السنة وصلت مع الإمام أحمد 1,000,000 حديث. فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. واستخرج واستنبط أهل العلم أهمية الاهتمام بجمع أدلة الأحكام حتى تعلم ما تقوم عليه الأحكام من هذه الأصول. وكل حديث علمته من هذه المسألة يترتب عليه حكم شرعي، ومن ثم تتميز في مسألة الفتوى وجمع أدلة الأحكام. الرقائق والمواعظ والسير وما شابه غالبه ليس بالقطع، غالبه قد تجد أثرا في الرقائق يفيدك في مسألة فقهية، لكن الغالب الاهتمام بالأدلة الأحكام، أدلة الأحكام. وهذا ما كان يفعله الأئمة سلفا وخلفا. فقال إن الأصل كل ما يثبت دليلا في إيجاد حكم من الأحكام أو من أحكام الدين، وإذا حد هذا فيتناول أي حد الأصل ومعنى القياس الأصل، حد هذا فيتناول ما جلب فرعا أو لم يجلب. ثم اختلفوا في عدد الأصول. قال عامة الفقهاء الأصول 4: الكتاب والسنة وإجماع الأمة والعبرة، يعني القياس. وأشار هنا نعم وأشار مش عين، ده العين ممسوحة يعني. وأشار الشافعي العين زيادة. وأشار الشافعي رحمه الله أن جماع الأصول نص ومعنى، فالكتاب والسنة والإجماع داخل تحت النص، والمعنى هو القياس كما قال القاضي أبو يعلى الاستخراج. وقد ضم بعضهم العقل إلى هذه الأصول وجعله قسما خاصا، أفلا تعقلون لعلكم تعقلون، إن كنتم تعقلون لعلكم تتفكرون، وهكذا. فأدخله لأن الأصل مناط العقل مناط التكليف، عند عدم التكليف وعدم البلوغ ليس هو بمكلف. فقالوا وقال ضأوى وقد ضم بعضهم العقل إلى هذه الأصول وجعله قسما خاصا بسبب هذه الآيات، وهي منتشرة كثيرة في القرآن. وقال أبو العباس بن القاص: الأصول 7: الحس والعقل والكتاب والسنة والإجماع والعبرة واللغة. قال السمعاني: والصحيح أن الأصول 4، أن الأصول 4 على ما قدمنا: كتاب وسنة وإجماع وقياس. وأما العقل فليس بدليل يوجب شيئا، وإنما يكون به درك الأمور من الإدراك والفهم، درك الأمور فحسب، أو هو آلة المعارف، هي الآلة فعلا. الحديث في الصبي لا يكلف حتى يصل إلى درجة البلوغ، فهي آلة للفهم وللإدراك، ولكن ليس بدليل. لذلك أهل الفترة كان عندهم عقولهم وما اهتدوا إلى الحق. فالقضية بالغ المتكلمون في مسألة العقول مبالغة عظيمة أدت بهم إلى أمور خطيرة. وأما الحس فلا يكون دليلا بحال، والأمر فيه بين، لأن الحس يقع به أو فيه درك الأشياء، تحسها الأشياء الحاضرة، تسمع وتحس وترى وتنظر وبصر وهكذا. فهي ما لم يوجد كونا ولم يشاهد عينا فلا يكون للحس فيه تأثير. وأما اللغة وهي مدرجة اللسان وفطنة لمعاني الكلام، اللغة وأكثر ما فيها أنها عبارة عن الشيء باسمه تمييزا له عن غيره بوضعه. أصل الوضع أن كل كلمة لها معنى خاص بها. ولاحظ الأمثال، عفوا، ولا حظ لأمثال هذا في إيجاب شيء وإثبات حكم في مسألة الحس ومسألة العقل، فهذا لإدراك الأمور. قلت وقد ختمت هذا التمهيد بذكر كلام ابن السمعاني هذا لاكتمال التصور عن أصول الفقه معنى وتقسيما، ليدخل القارئ في صلب الكتاب على بينة لهذا العلم فهما ومعنى. هذا ما أردته من كل أبواب، من كل باب بوبته أو فصل في هذا الكتاب، فبينت المقدمة ثم هذا التمهيد الإجمالي، ثم ختمته بمسألة اللغة، ثم بدأت بعده بالفصل الأول وهو تعريف علم أصول الفقه وبيان موضوعه وغايته وحكم تعلمه ومصادره. وفرعت كل فصل إلى نهاية الكتاب بمسائل رقمتها ترقيما إلى آخر الكتاب، وجعلتها 287 مسألة. فرعت من هذه المسائل مئات المسائل المتفرعة عن المسألة الأم، ولم أرقم لهذه المسائل ترقيما آخر، واكتفيت بالمسألة الأم وتحتها تفريعات كثيرة، وكلها في النهاية يخدم هذه المسائل ويلم شتات هذا العلم بإذن الله تعالى. المسألة الأولى تعريف العلم، وترقيم المسألة وبيان لفظها يبين كل هذا في الفهارس الثلاثة حتى تلم هذا العلم بمسائله وفروعه وأصوله وتفاصيله وشروحاته، حتى إن أردت أن تلم بمسألة أصولية يترتب عليها بلا شك الفروع الكثيرة في مسائل الفقه وكتب الفقه، تكون هذه المسائل مرجعا لك بإذن الله تعالى. تعريف العلم، قال تعالى وإنه لذو علم لما علمناه. تعريف العلم في هذا السياق من أهم ما يكون، إحنا نتكلم على علم أصول الفقه فنعلم ما العلم أصلا. وإنه لذو علم لما علمناه. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى، يعني أقصد أقول القضية هنا حتى في مسألة الصنعة التصنيفية التأليفية، هناك ضوابط وشروط وأمور لا تؤخذ هكذا، ولكن يفصل ويفهم كل مسألة حتى في مسألة التصنيف. لماذا عنونت بهذا؟ ولماذا بوبت؟ لماذا فعلت فصلا وكذا؟ كما تعلمنا من الأئمة، لا سيما أئمة المحدثين الفقهاء أصحاب السنن الستة والموطأ كذلك، وكذلك غيرهم كالطحاوي في شرح معاني الآثار والدارمي في سننه يبوب الكتاب مثلا كتاب الإيمان أو كتاب الصلاة وكتاب الطهارة وباب كذا وباب كذا وباب كذا وفصل كذا، كل هذه تفريعات تسهل عليك العلم من خلال هذه المسميات التي ترسخ بإذن الله تعالى في قلب طالب العلم ويعلم صفة العلم وتصوره. قوله تعالى وإنه يعني يعقوب عليه السلام لذو علم لما علمناه، أي بأمر دينه. الأصل العلوم الشرعية لا العلوم الدنيوية، العلوم الدنيوية وسيلة وهي من فروض الكفايات، لابد أن نتعلم الهندسة والطب ونتعلم الصنعة والصناعات المختلفة والكمبيوتر والتكنولوجيا والطائرات والحروب والسفن والطرق والكباري والمصارف المصارف الصحية والمرافق الصحية والمياه والكهرباء، كل شيء كلها علوم دنيوية يستفيد بها الناس أجمعون، فهذا علم. ولكن الأصل عندنا علم الشريعة، ثم نستخدم هذه العلوم آلات لكي يستقيم ديننا وتستقيم دنيانا. فالأصل العلوم الشرعية، وهذا مغيب على جل الأمة. يعني الرجل منا يتمنى ولا يتمنى إلا هذا في الغالب، أن يصل ابنه إلى درجة الهندسة والطب، خلاص الدنيا كلها زي الفل، وليس في الضمير ولا في الصدر أن تمكن ولدك للدعوة وكذا وكذا، إن كان فيه الاستطاعة، مش أي حد يبقى طالب علم، هذا منة من عند الله، منة من عند الله. فالقضية هنا كما قال الإمام مالك، من الإمام مالك؟ إمام من أجل الأئمة، ما كان له طلب من ولده، كما روى أبو الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. وكان لبيته طابقان كما كان في طابق أبي الأيوب الأنصاري عند الهجرة. المهم فمع أصحابه في بيته، فنزل ولده بقفص به حمام أو عصافير، فلما رأى أصحابه غطى القفص حتى لا ينظر إلى ولده يلعب ولا يهتم بالعلم، ففطنها الإمام مالك لولده عندما رآه في وسط أصحابه، فقال عذري أن العلم لا يورث. فالقضية هنا غالب أهل العلم ليس أولادهم من طلبة العلم، لا حرج، القضية هنا تنظر إلى ولدك وإلى رغبته وإلى إمكانياته. ولا أعلي ولدي وهو ليس لا يعلم في العلم الشرعي شيئا، فالقضية لا بد من الوعي والفهم مع صحة المعتقد واستقامة المنهج، لأن ولدك لن ينفعك، لن ينفعك، زوجك لن ينفعك، أبوك لا ينفعك. انظر إلى ولدي نوح وإلى ولدي وإلى أبي إبراهيم وإلى زوجة فرعون وإلى زوجة لوط. رب العزة جل وعلا أراد أن يبين في هذه الأصول، وهؤلاء الأنبياء يبين هذا الأصل، لم أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه. الأصل إسراع الدين والعلم. قضية النسب دي ليس في الحسبان، وهذا أصله أهل العلم، وكانوا في غاية الصدق مع أنفسهم ومع الله سبحانه وتعالى، أمر خطير للغاية. فلذلك مسألة العلم الشرعية الأصل، إن استطعت ورأيت في ولدك الفراسة والفطنة فاستقم على الحق، ولا تجبر ولدك وهو لا يستطيع، هذا لا يستقيم، أنت تؤذي ولدك. نحن نسأل أولادنا في دخولهم عند الكليات، نسألهم يريد كذا أم يريد كذا، نحن يعني كما نقول نشف ريقنا في الدخول إلى الدعوة وإلى الأزهر وما شابه. كل أولادي بنات وأولاد أدخلتهم الأزهر وننظر هل يستطيع كذا وكذا وكذا ويحب الدعوة، لا حرج في السلب أو في الإيجاب. فالمسألة هذه قاعدة أصولية، ونرجو سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى أن تهتموا بهذا الأمر على هذا الغرار وهذه الاستقامة في المعرفة لأولادكم، هل يوافقون وينفعون الدعوة أم لا. القضية لا تقتصر على مسألة الرغبة والحب، لا، تنظر إلى ولدك وتعلم ما عنده. لذلك كان الأئمة منهم سفيان الثوري كانوا في المجلس أكثر من 5000 طالب علم، رجال وشباب، فقال الشيخ لعلهم يخرج منهم 5، قال الثوري أو غيره، فما خرج إلا 5 من المكان كله، من القرية كلها، من القطر كله. فهي القضية كما قلت في الخطبة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا بد من قاعدة الكلية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقيل لذو علم أي عمل، فإن العلم أدل أسباب العمل، فسمي بما هو بسببه. واختاره ابن جرير الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن، وإنه لذو علم لما علمناه، يقول تعالى ذكره: وإن يعقوب لذو علم لتعليمنا إياه. حدثنا فلان عن فلان، كلام الطبري، عن قتادة قال: إنه لعامل بما عمل. وقال سفيان الثوري: وإنه لذو علم أي عمل بما علمناه. وقال: من لا يعمل لا يكون عالما. واختار ذلك ابن كثير في تفسير القرآن العظيم. الحاصل ماذا؟ ارتباط ونسج العلم مع العمل، حتى تصبح رجلا بإذن الله تعالى سنيا. وذكر ابن منظور في لسان العرب مثله عن سفيان بن عيينة، ثم قال: وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس العلم بكثرة الحديث، ولكن العلم بالخشية. كتاب ابن منظور لسان العرب من أشمل كتب أهل اللغة في المعاجم والرجوع إليها، وكان دائما يستدل في المسألة اللغوية بأحاديث وبأدلة، حاجة سبحان ربي العظيم. يعني أئمة اللغة كانوا فقهاء، محدثون، قراء، وهكذا. فكان دائما يستدل بالآثار والأحاديث والآيات. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس العلم بكثرة الحديث، ولكن العلم بالخشية. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يعلمونه لطلبة العلم. لابد، قضية مش قضية حدثنا عن فلان عن فلان وهكذا، لا، قضية الخشية. لماذا؟ أنت تتعلم لتدخل الجنة، حتى تكون حريصا على نفسك ابتداء، على نفسك ابتداء، كما قال أهل العلم، قبل أن تخرج الذي سألك الفتوى فابحث عن المخرج لنفسك يوم القيامة. لابد أنت تسأل عندما تستفتى وقال تعالى قفوهم إنهم مسؤولون. فقال ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العلم بالخشية. قال والعلم نقيض قال الأزهري ويؤيد ما قاله قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذين يخشون ربهم هم العلماء. والإنسان لن تتم له مسألة الخشية حتى تعرف الله سبحانه وتعالى. والعلم نقيض الجهل وعلماء كحلماء في المعنى والوزن، لأن العلم محلمة لصاحبه يتروى ولا يتعصب ولا يغضب ولا كذا كذا كذا. وعلمت بالشيء أي شعر به. يقال ما علمت بخبر قدومه. ماذا؟ سطر. طيب وعلمت الشيء أعلمه علما عرفته. قال ابن بري ونقول علم علم وفقه أي تعلم وتفقه، وعلم بالشيء شعر. يقال ما علمت بخبر قدومه وعلم الأمر وتعلمه أتقنه. فالعلم إتقان الأمر، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالعلم بأدلة الأحكام لا بد أن يكون على معرفة الدليل ومعرفة الصحيح من الضعيف، ومعرفة دلالة الدليل، ومعرفة التفسير والشرح، ومعرفة كل ما يتعلق بمنظومة الاستخراج والقياس والاستنباط والترجيح حتى تعلم كل هذا. فهي منظومة علمية شرعية توصل إلى العلم الصحيح وإلى الفتوى الصحيحة التي تنفع المسلمين. طيب وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن العلم إدراك الشيء بحقيقته. العلم إدراك الشيء بحقيقته، اللي هي قالوا فيها الأصوليون ماهية الشيء، ما هو وما تصوره، حقيقته، صفته، مراده، غايته. واختار ابن السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول علمت الشيء وعلمت به وهو عرفانه على ما هو به. ما هو به صفته كذا وأعرفه وأعلمه بكذا. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين قال أبو عمر وغيره من العلماء أجمع الناس على أن العلم معرفة الحق بدليله. هذا يستلزم منك ماذا؟ شوف الكلام، الإجماع، أجمع الناس على أن العلم معرفة الحق بدليله. لن تعرف الحق إلا بالدليل. ما الدليل؟ أدلة الأحكام والنظر فيها والقراءة والفهم والشرح. قال ابن القيم وهذا كما قاله أبو عمر رحمه الله، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل. يبقى ترسخ قولك وعلمك على الدليل. الأصل الدليل، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، والإجماع. يبقى قال فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، فإن لم يقم أمرك على معرفة الدليل صحة ودلالة فلن ينفعك علمك بشيء. طيب قلت ولما كان العلم نقيض الجهل فالجهل هو معرفة الضد، فالجهل هو اعتقاد الشيء المعلوم على خلاف ما هو عليه. اعتقاد الشيء المعلوم على خلاف ما هو عليه. أنت أفتيت بفتوى باطلة، أتيت بحديث ضعيف لم يثبت. اعتقاد الشيء المعلوم على خلاف ما هو عليه. قاله ابن السمعاني في قواطع الأدلة، والأصفهاني في المفردات، والجرجاني في التعريفات. قلت: فتحصل من ذلك أن العلم معرفة الشيء بحقيقته، وهذا علم، وقال: وهذا لغة. وأما في الشرع المعرفة الحاصلة عن الدليل. فرقت بين المعنى اللغوي والشرعي. فقال: قلت: فتحصل من ذلك أن المعرفة، أن العلم هو معرفة الشيء بحقيقته، وهذا من ناحية اللغة. وأما في الشرع فالمعرفة الحاصلة عن الدليل. ولكي يكون العلم حجة لصاحبه لابد أن يعمل بمقتضاه مما يورث له خشية الله سبحانه وتعالى. هذه العلة والغاية والمراد والقصد، خشية الله سبحانه وتعالى التي تزيده علما. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الجليلة: وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي جعل في قلبه فرقانا يفهم به ما يلقى إليه. وهل هذا أمر سهل؟ لا والله، لا ورب الكعبة. فقال: وعد من الله، هذا وعد بأن الله، بأن من اتقاه علمه. دعامة التعلم تقوى الله وخلوص النية وصحة الصدر والقصد، أي جعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. إن انعدم هذا النور في قلبك هلكت، وصرت تدرس بدون فهم وبدون خشية وبدون علم. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، الفيصل بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، والجهل والعلم، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والله أعلم. قلت: ومن هنا اتفقت كلمة المفسرين من أهل السنة والجماعة على أن الهداية هي معرفة الحق والعمل به، معرفة الحق والعمل به، معرفة الحق والعمل به، هذه هي الهداية. ربنا يعلمك، عرفت الحق فاعمل به، تعرف الحق ولا تعمل به، ما الفائدة؟ وأين الهداية؟ أنت تصير إلى نهاية الفساد والعياذ بالله. أن الهداية هي معرفة الحق والعمل به. وبهذا يربط بين العلم والعمل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ونية وسنة. لماذا يبدأ أهل العلم في مسألة تأصيل منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والتوحيد والسنة؟ لماذا؟ لصلاح القلب. أنت إن لم يستقم منهجك على الكتاب والسنة، صدق والأمانة والفضيلة وحسن الخلق، كل هذا يرسخ لك في قلبك أن تسير في طريق العلم على الحق وعلى التأصيل الشرعي الإلهي النبوي السلفي. فيؤصلون هذا لما بعده من كل شيء. عندما تترسخ يستقيم أمرك بإذن الله. لكن غير هذا لا بركة في علمك ولا في تعليمك. فقال: فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ونية وسنة. نقله أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عامة السلف بلا خلاف. قلت: وإنما بدأت بتعريف العلم لأنه قاعدة كلية مضطردة لا تتخلف عن كل علوم الشريعة. لابد أن تفهم وتعلم حتى يستقيم أمرك وتستقيم دعوتك ويستقيم أهلك ودينك وحياتك وأمرك وشأنك كله. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله وندخل في كتاب الفقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.